بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذه اللحظات إن شاء الله سنشرح الشرط الأخير من شروط الصلاة التي ذكرها المؤلف، وهو النية. وقد أشار الإخوة بعد الدرس الماضي في ما وصلني من الرسائل منهم من الإخوة والأخوات اللي معنا في المجموعة إلى أنهم يريدون الاستمرار على هذا النمط، ولا يهمهم أن ننتهي من العبادات في سنة على الاتفاق الأول، وإنما يهمهم أن يظل الوضع كما هو بحيث تحصل استفادة. فهذا إن شاء الله مؤشر خير، والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم. وأيضا سأحاول أن أسرع نوعا ما بحيث لا يحصل التطويل الكثير، ولا نزيد كثيرا على الاتفاق الأول إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ومنها، أي من شروط الصلاة، النية، وبها تمت الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وبها تمت الشروط، وهي لغة، يعني النية، القصد، وهو عزم القلب على الشيء. القصد وهو عزم القلب على الشيء، يعني سواء كان عبادة أو غير عبادة. وذكروا أن مراتب القصد خمس، كما قيل: مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير، هو العزم يعني، ففيه الأخذ قد وقع. فالنية هي القصد في اللغة، وهو العزم على الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. هذه النية بالمعنى اللغوي، وأما بالمعنى الشرعي فإنها عزم أيضا. قال: وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. العزم على فعل العبادة، يعني أن يعزم العبد على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، يعني يريد بذلك التقرب إلى الله، يعني بأن يقصد بعمله وجه الله عز وجل، يقصد بعمله التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا يشرك بعبادة الله، لا يشرك في عبادة الله عز وجل أحدا. فهذا هو المعنى، يعني أن يقصد الإنسان بعمله الله عز وجل، ولا يقصد شيئا آخر، لا يقصد الرياء ولا السمعة، ولا أن يتصنع للمخلوقين، ولا أن يحمده الناس، ولا أن يحصل شيئا من أمور الدنيا، وهكذا الأشياء التي تقدح في الإخلاص أو تذهبه. ولهذا عبر بعضهم بأنها تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. بعضهم يقول في النية إنها تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وقال آخر هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص، وهذا قريب من اللفظ الأول. وقال غيره: أن يأتي بالفعل لداعية واحدة، ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل. فهذا الإخلاص، وذكروا أن الإخلاص له ثلاث مراتب: مرتبة عليا، وهي أن يعمل العبد لله عز وجل وحده امتثالا لأمره وقياما بحق عبودية الله عز وجل، هذه الدرجة الأولى من درجات الإخلاص. الدرجة الثانية: أن يعمل لثواب الآخرة، وهذا أيضا إخلاص. والدرجة الثالثة وهي الأقل: أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من آفاتها، فهو يعمل لله عز وجل، ولا يريد بذلك التقرب إلى الناس، ولا أن يمدحه الناس، ويعمل لله، ولكنه يريد الإكرام في الدنيا وأن يسلم من الآفات. هكذا ذكروا في درجات الإخلاص، ولكن هذه الدرجة الثالثة في عدها من درجات الإخلاص نظر، والأقرب أنها ليست كذلك، ليست من درجات الإخلاص. وما عدا هذه الدرجات الثلاث فهو رياء، وإن تفاوتت أفراده. فالمؤلف يقول إن العبادة، أو إن النية شرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، ومحلها القلب، محل النية القلب، والتلفظ بها ليس بشرط. الحكم الوضعي للنية، الحكم الوضعي أنها شرط، نعرف الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فكون الشيء شرطا للشيء هذا حكم وضعي. فحكم النية أنها شرط للعبادة للصلاة وغيرها، فلا تسقط بحال من الأحوال، ومحلها القلب، إذن لا يتأتى العجز عنها فهي لا تسقط. وقولهم محلها القلب أي وجوبا، محلها القلب يعني وجوبا، ولكنه يستحب التلفظ بها سرا، فمحلها القلب وجوبا واللسان استحبابا على معتمد المذهب. وزمن النية مع أول الواجب، زمن النية يكون مع أول الواجب أو قبله بيسير. وكيفية النية الاعتقاد في القلب، أن يعتقد الإنسان في قلبه أنه يفعل كذا. يقول شيخ الإسلام: النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة. قرر ابن القيم وجماعة أن علم الإنسان بما يؤديه أمر ضروري، وبهذا لا يصعب تحقيق شرط النية. وقالوا: لو كلف المرء أن يفعل شيئا من أفعاله الاختيارية بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لكن في هذا التقرير نظر، لأن هناك فرقا بين علم الإنسان بأنه سيفعل الشيء وبين أن يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل وأن يستحضر ذلك. فلا ريب أن من قام إلى الصلاة فإنه يعلم أنه يصلي، لا شك في ذلك، لكن قد يعزب عنه تعيين الصلاة المعينة أنها ظهر أو عصر أو ما إلى ذلك، وهذا يحصل. ولهذا في الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قصد التقرب إلى الله عز وجل واستحضار ذلك، هذا أيضا قد يغيب عن الإنسان كثيرا، ليس مجرد أن يعلم أنه يفعل الشيء، هذا ليس كمال النية المقصودة هنا. ولهذا في الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدق. وفي الحديث الآخر: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ومعلوم أن الإنسان عالم أنه ينفق وقاصد أنه قاصد أن ينفق على أهله، فلو لم يكن قصد التقرب غير موجود بالطبع بل يحتاج إلى استحضار لكان هذا القيد ضائعا، تبتغي بها وجه الله. ولذلك نقول إنه لابد أن يستحضر النية، يقصد التقرب إلى الله عز وجل، يعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. وهذه النية لا تسقط بحال من الأحوال. لكن قالوا: لا يضر مع هذا، مع النية، قصد تعليم الصلاة. لا يضر يعني لا يمنع صحتها أي الصلاة قصد التعليم. ولهذا قالوا: لو قصد الإنسان أن يصلي وقصد أن يعلم الناس الصلاة بهذا الفعل الذي يفعله، يعني يعلمهم صفة الصلاة، فقام يصلي، يريد بذلك الصلاة ويريد بذلك التعليم، فلا يمنع هذا صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ليتعلم الناس صلاته، كان يصلي على المنبر وغيره ليعلم الناس صلاته، فهذا لا يضر. وكذلك لا يضر أن يقصد الإنسان الخلاص من خصم يطارده فيقف ويصلي، يقصد بذلك الصلاة ولكنه قصد أيضا أن يتخلص من هذا الخصم أو أن يدمن السهر، هكذا ذكر أصحابنا هنا. قال في الإقناع: والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة. مرادهم أن ذلك لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة شرعا، لا أنه لا ينقص ثوابه. ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر، ومثله قصده معنية الصوم هضم الطعام، أو قصده معنية الحج رؤية البلاد النائية، ونحو ذلك قصده التجارة. فإذا قصد الإنسان بالحج التقرب إلى الله تعالى وقصد بذلك السياحة يعني مشاهدة البلاد والتفرج على الأماكن ونحو ذلك مما يكون فيه الفسحة والسرور، فهذا لا يبطل الحج ولكنه ينقص الأجر. وكذلك إذا قصد التجارة فالحج صحيح. نعم هي قد تحصل لك، لكن المقصود أن لا تقصد بفعلك هذا، يعني أنت إذا ذهبت إلى الحج عن طريق البر أو عن طريق البحر فستمر على أماكن جديدة وأماكن يحصل لك فيها الفسحة، ولكنك لا تقصد هذا ابتداء حال نيتك العبادة. فإن قصدت ذلك مع الحج فإن هذا لا يبطل العبادة ولكنه ينقص أجرها. وهكذا لو قصد الإنسان مع نية الصوم الحمية، أن يكون الإنسان مثلا ممتلئا فيريد أن ينحف فيقول أنا أصوم حتى أستعين بهذا الصوم على نزول الوزن، فنقول لو قصد الإنسان هذا فإن هذا ينقص الأجر وإن كان الصوم صحيحا، أو قصد بالصوم هضم الطعام، أو قصد بالصلاة أن يدمن السهر، وهكذا مما يكون فيه تشريك في النية لا يريد بذلك التمحض للآخرة، وإنما فيه قصد دنيوي أو قصد آخر يشارك قصد العبادة والتقرب بها إلى الله عز وجل. فالحجاوي في الإقناع يقول المراد أن ذلك لا يمنع الصحة بعد أن يأتي بالنية المعتبرة، ولكنهم لا يريدون أن ذلك لا ينقص الثواب، بل ذلك ينقص الثواب، لكن العبادة صحيحة لأنه قصد ما يلزم ضرورة، قصد ما يلزم من هذه العبادة ضرورة، كان ينوي التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث، هذا حاصل له، يحصل له بالغسل أنه يتبرد وأنه يتنظف، لكنه لم يمحض النية للعبادة. هكذا ذكروا هنا. وأقول إن كلامهم في الخلاص من الخصم وإدمان السهر فيما إذا قصد الإنسان بالصلاة ذلك مع النية المعتبرة، أن ذكروا أن ذلك ينقص الثواب، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. وأما قصد التعليم فمتى كان التعليم بالفعل أوقع أو لا يتأتى إلا به فلا يظهر أن ذلك ينقص الثواب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر وقال لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ولو سلم أن ذلك ينقص الثواب فما يزيد به المعلم من الثواب من ثواب التعليم يفوق ما فاته من الأجر، والله أعلم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله فيما ينقص الأجر أيضا، يعني في أثناء كلامه على هذا، ذكر أن الممتزج بشوب من الرياء أو بحظ النفس إن تساوى الباعثان، باعث الإخلاص وباعث الرياء أو حظ النفس، فلا له ولا عليه، يعني لا يكتب له ولا يكتب عليه، وإلا فإنه يثاب ويأثم بقدر كل شيء منهما. قال الشيخ منصور رحمه الله وكلام غيره يدل على أن شوب الرياء يبطل، أن مجرد شوب الرياء في العبادة يبطلها. ثم ذكر المؤلف هنا قال ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. نعم ليس بشرط ولكنه مستحب، والمراد سرا لا يجهر بها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عندما تكلم على النية وأنها قصد القلب قال لا يجب التلفظ في شيء من العبادات، لا يجب التلفظ بها في شيء من العبادات. وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة، وغلطه المحققون منهم، واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه. هذا اختلاف العلماء في هذه المسألة. قال ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، فإن مجاهدا قال إذا أراد الحج يسمي ما يهل به، وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية. فبعض أصحابنا يقيس، وهذا المعتمد في المذهب أنه يستحب أن يتلفظ بالنية، لكن ابن رجب يقول هذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا، وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج أو العمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء، وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك. وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال، وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة فقال له أتعلم الناس أو ليس الله يعلم ما في نفسك، فهذا من ابن عمر فيه إنكار على هذا الرجل أنه قال ذلك، لكنه كأنه يجهر، يعني حتى هذا الإنكار من ابن عمر الرجل يجهر، وإلا ما سمعه ابن عمر رضي الله عنهما. يعني هذا لا يفيد أن الصحابي أنكر التلفظ بالنية، وإنما هنا أنه أنكر الجهر. يقول ابن رجب: ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه. وقال أبو داود: قلت لأحمد، أبو داود صاحب السنن له سؤالات الإمام أحمد، قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل، يعني ابن حنبل رحمه الله: أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال: لا. وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية. فهذا ما كلام ابن رجب رحمه الله يفيد أن كلام السلف أو المقول عن السلف فيه احتمال، يعني ليس صريحا في استحباب التلفظ بالنية، والكلام على التلفظ بها سرا. وتبقى المسألة دائرة بين الاستحباب وعدمه، ومعتمد المذهب أنها مستحبة. أما ما يشنع به البعض ويستشنع هذه المسألة جدا ويظن أنها بدعة، وكيف تقولون هذا، فالأمر ليس كذلك. وحتى لو قال بعض الفقهاء أنها بدعة، فليس هذا قاضيا على قول غيرهم. كم اختلف العلماء في شيء أنه بدعة، وقال آخرون يعني بين البدعية وبين الاستحباب. ما أكثر هذا في مسائل الفقه، يعني ليس هذا مما يستشنع ويقال أن هذا يعني من الأمور التي لا يصلح أن نقلد فيها المذهب والكلام فيها مخالف للسنة. مثل هذه الإطلاقات ليست صحيحة، ومثل هذا التناول لمسائل العلم ليس تناولا علميا. فالمسألة كما سمعت الآن من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية في جامع العلوم والحكم يقرر هذا، ويقول كلام السلف ليس صريحا، وهو كما أنه ليس صريحا في الاستحباب فليس فيه ما يدل على البدعية، والمسألة فيها القياس على الحج، وهو أمر محتمل. وأن يتلفظ الإنسان بلسانه فتجتمع أكثر من حاسة على العبادة، يعني ينطق بلسانه ما عقده بقلبه، هذا أعون له على الاستحضار ما دام الأمر لا يخرج إلى الوسوسة. وعلى كل حال فإن التلفظ بها ليس بشرط كما قال المؤلف هنا، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. قال: وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. نعم، لأن المقصود هنا المعتبر نية القلب، التلفظ بها ليس بشرط، فإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، يعني تبقى الصلاة صحيحة. فإن نوى الإنسان بقلبه أن يصلي الظهر ثم سبق لسانه فقال نويت أصلي العصر، قال نويت أن أصلي العصر، فإن ذلك لا يضر. لماذا؟ لأن العبرة بما في قلبه، بما انعقد عليه قلبه. قال: فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. بدأ يبين صفة النية، قال: فيجب أن ينوي الصلاة بعينها، يعني هذه الصلاة يعينها إن كانت معينة. الصلاة إما أن تكون مطلقة كالتطوع المطلق، وإما أن تكون معينة، سواء كانت فرضا كالصلوات الخمس، أو كانت منذورة، أو كانت نفلا مؤقتا بوقت كالوتر والتراويح والرواتب والضحى، وكذلك صلاة الاستخارة وتحية المسجد، كل هذا لابد فيه من التعيين، لأنها ليست مطلقة صلاة، بل هي صلاة وفيها قصد آخر، يعني فيها تقييد آخر، ليست مطلقة صلاة بل صلاة مقيدة معينة. وهذا الكلام من المؤلف يفيد أنه لا يشترط ذكر عدد الركعات، بأن يقول نويت أصلي الصبح ركعتين أو العشاء أربع ركعات، لا يلزم هذا ولا يشترط. ولا يشترط أيضا أن ينوي مع الصلاة الاستقبال وستر العورة ونحو ذلك من الأمور، ولا يلزم أن يضيفها إلى الله عز وجل، لا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها. يعني لا يلزم أن يقول نويت أصلي لله، أو أتوضأ لله، أو أغتسل لله، أو أحج لله، لأن العبادة لا تكون إلا لله، لكن لابد أن يكون هذا في قلبه، ولكن يستحب أن ينطق هذا بلسانه تقربا إلى الله عز وجل. فيقولون: يجب أن ينوي الصلاة المعينة، عين صلاة معينة، فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فهذه الصلوات التي ذكرها المؤلف من المعينات، من الفرائض أو المنذورات أو النفل المؤقت كالوتر والتراويح والرواتب والضحى والاستخارة والكسوف والاستسقاء، كل ذلك لابد أن ينوي عينه. فلا يصح أن يصلي التراويح مثلا يقول نويت أصلي ركعتين هكذا، هذا لا يجزئه عن التراويح، هما ركعتين لكنه ليس التراويح. أو يصلي ركعتين ويقول سنة بعد أن ينتهي، لم يخطر في باله عند الصلاة أنها سنة الظهر مثلا، يقول أجعلها سنة الظهر، هذا لا يجزئه عن سنة الظهر، وهي ليست واجبة، ولكن لا يجزئه هنا، يعني أنه المندوب مطلوب أيضا مأمور به ولكن على سبيل الاستحباب، فلا يسقط الطلب، الطلب المستحب يعني، ولا يثاب عليها ثواب سنة الظهر. ومعلوم أن الرواتب أعظم أجرا من المطلقات، فلا بد أن ينوي عين صلاة معينة، وإلا إذا لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق كصلاة الليل المطلقة فإن ذلك يجزئ فيه نية الصلاة فقط، لأنه ليست معينة. قال: ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه. إذا قال نويت أصلي الظهر فإن هذا يكفيه عن أن يقول فرضا، لأن الظهر لا تكون إلا فرضا. ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لا يشترط أن ينوي أن الظهر أداء إذا كان يصليها في الوقت، أو بعد الوقت يقول نويت أصلي الظهر قضاء، لا يلزم هذا لأن التعيين يغني عن ذلك. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه، يعني يصح عكسه، يعني أداء بنية قضاء إذا بان خلاف ظنه. لو أحرم بصلاة الصبح مثلا أداء يظن أن الشمس لم تطلع، قال نويت أصلي الصبح أداء يظن أن الشمس لم تطلع، فبان خلاف ظنه، يعني بان أن الشمس قد طلعت، فالصلاة تصح وتكون قضاء. وكذلك العكس، لو ظن أن الشمس طلعت فقال نويت أصلي الصبح قضاء فبان أنها لم تطلع فإنها تصح وتكون أداء. ففي مثل هذا لا يضر إذا بان الأمر بخلاف ظنه. لا إن علم وقصد المعنى المصطلح عليه دون اللغوي، لأن في اللغة يطلق الأداء على القضاء وبالعكس، فإذا صلى قضاء بنية الأداء أو صلى أداء بنية القضاء وقصد بذلك ويعلم أن الأمر ليس كذلك لكنه قصد المعنى اللغوي وليس المعنى المصطلح عليه في التفريق بين الأداء والقضاء فإنه لا يضر صحة الصلاة. لكن إن علم الفرق بينهما وقصد المعنى المصطلح عليه أن الأداء يكون في الوقت والقضاء يكون بعد الوقت ولم يقصد المعنى اللغوي فإن ذلك تلاعب لا تصح معه الصلاة. لهذا قال الشيخ منصور رحمه الله عندما قال صاحب المنتهى يصح إذا بان خلاف ظنه، قال لأن كل منهما يستعمل بمعنى الآخر لا إن علم بقاء الوقت أو خروجه ونوى خلافه وقصد معناه المصطلح عليه، يعني وليس المعنى اللغوي لأنه متلاعب. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله، قال: ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، الصبي صلواته تكون نافلة لأنه غير مكلف بالصلاة وإنما يؤمر بها على سبيل التعويد، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها، يعني بل تستحب فقط فلا تعتبر لصحة الصلاة، هذا هو المعنى، ولكنها مستحبة خروجا من خلاف من أوجبها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات، ولا يعني ولا يعتبر أن يقول إن الظهر 4 ركعات أو إن الصبح يصليها ركعتين، لا يلزم هذا. وقوله: ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، قالوا: لكن لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت الظهر الحاضرة ثم بان أنه لا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضر. لو ظن الإنسان أن عليه صلاة ظهر فاتته فصلاها بنية القضاء في وقت الظهر الحاضرة، ينوي بذلك قضاء الصلاة التي عليه، ثم بان بعد أن صلى الظهر أنه لا شيء عليه، لم يكن عليه قضاء، إنما صلى الظهر فيما مضى وليس عليه شيء، فإن هذه لا تجزئه عن الحاضرة لأنه لم ينويها. وقالوا أيضا: لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزئه عنها، لو بان بعد أن انتهى من صلاة الظهر أن عليه فائتة لا يقول هذه عن الفائتة، لا بد أن ينويها لأنهما صلتان فائتة وحاضرة. والمؤلف قال بعد ذلك: ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب، يعني لأجل الترتيب بين الفوائد، فإن الترتيب بين الفوائد مشترط عندنا كما عرفنا من قبل، فلا بد إذا كان عليه ظهران أن يعين السابقة لأجل الترتيب بين الفوائد. قال: ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، يعني ونحو هذا القصد، أو قصد تعليمها ونحوه، يعني وقصد نحوه مما ذكرناه، بأن يقصد الخلاص من الخصم أو إدمان السهر وغير ذلك مما سبق الكلام عليه وشرحناه تفصيلا. إذن المعتبر أن ينوي الإنسان أنه يصلي إذا كان صلاة مطلقة فينوي الصلاة، وإذا كانت معينة فينوي عين صلاة معينة، وسواء كانت فرضا أو كانت نافلة كما ذكر المؤلف. وهذا النفل إذا كان مقيدا بوقت أو بسبب فإنه لابد من تعيينه، والأمثلة قد عرفناها، بوقت كالرواتب أو بسبب كما يقال في الكسوف أو في تحية المسجد، فإن هذه لها أسبابها، يعني بسبب أنك دخلت المسجد وبسبب الكسوف، فأيما كان فلابد أن تكون معينة، لابد أن تنوي عين الصلاة المعينة. ثم قال المؤلف وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف أن ينوي الإنسان مع التحريمة، يعني مع تكبيرة الإحرام، لماذا؟ لتكون النية مقارنة للعبادة. قال وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. معنى هذا الكلام من المؤلف أنه لابد أن ينوي الإنسان مع التحريمة أو أن يقدمها على التحريمة بزمن يسير، هذا بالنسبة للوقت الذي لابد من الإتيان فيه بالنية. فيقولون يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، سواء كان هذه العندية إما للمقارنة، يعني إما مقارنة لها أو متقدم عليها بزمن يسير. ومقارنتها للتكبير معناه أن يأتي بالتكبير عقب النية، هذا معنى أن تكون مقارنة للتكبير، أن يأتي بالتكبير عقب النية، وهذا ممكن لا صعوبة فيه، بل عامة الناس يصلون هكذا، يأتي بالتكبير عقب النية مباشرة. هذا هو تفسير المقارنة هنا، وليس أن يبسط الإنسان أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أول التكبير وآخرها مع آخر التكبير. فالشيخ منصور يقول ليس هذا هو المراد بالمقارنة، وهذا لا يصح، لأنه يقتضي عزوب النية عن أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة وتفسيرها بحضور جميع النية مع حضور جميع أجزاء التكبير، فهذا قد نزع في إمكانه فضلا عن وجوبه، ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج. قال وأيضا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره، فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار المنوي، ولهذا رد هذا التفسير. والقاضي رحمه الله يقول يستحب أن تقارن النية التكبير ذكرا إلى آخر جزء منه بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة ويديم استحضار ذلك في قلبه إلى آخر التكبير ليخرج بذلك من الاختلاف، ولأنه يستحب له استصحاب ذكر النية إلى آخر الصلاة فاصطحابه إلى آخر التكبير أولى. شيخ الإسلام يرد هذا ويقول ليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. إذن المراد بالمقارنة عندما قالوا يأتي بالنية مع التحريمة مقارنة للتحريمة بأن يأتي بالتكبير تكبيرة الإحرام عقب النية، ولهذا لا نعلم خلافا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير وأنه يكفي استصحاب حكمها، لأن التكبير نفسه هو ركن من أركان الصلاة وجزء من أجزائها، فجاز أن تكون النية مستصحبة فيه حكما وإن لم تكن مذكورة كسائر أجزاء الصلاة. فهذا المراد من قولهم يأتي بالنية مع التحريمة أو يكون التكبير النية مقارنة للتكبير. إذن قال وله تقديمها أي النية عليها، يعني الأفضل أن تقارن النية التكبير كما عرفنا بأن يأتي بالتكبير عقب النية، هذا هو الأفضل، لكن له أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، بزمن يسير، وهذا يعني الضبط لليسير بالعرف، إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها، يعني أنه إذا قدم الإنسان النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير بعد أن دخل وقت الصلاة، بعد أن دخل وقت الصلاة، وهذا واضح في المفروضات وكذلك أيضا في الراتبة. ولهذا إذا قال مثلا نويت أصلي سنة الظهر بعد أن دخل وقت الظهر، هذا المثال، أو نويت أصلي الظهر بعد أن دخل وقت الظهر، هذا إذن قدم النية يعني أتأخر عن هذه النية بزمن يسير ثم شرع في الصلاة. فإن تقدمت النية على الصلاة بزمن على تكبيرة الإحرام بزمن يسير وقد دخل وقت الصلاة ولم يفسخ الإنسان النية، لم يفسخ يعني لم يقطعها لم يبطلها وبقي مسلما، لأن الإسلام هو الشرط لصحة النية، فإن ذلك يجزئه، لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن أن تكون منوية، ولا يخرج الفاعل عن أنه نوى الفعل. وكما قلنا إن النية شرط من شروط الصلاة فجاز تقدمها كبقية شروط الصلاة، ولأنه أيضا كما قررنا أن أول الصلاة جزء من أجزائها فيكفي استصحاب النية فيه كسائر أجزائها. وقولهم بزمن يسير ظاهره ولو أتى بشيء من مبطلات الصلاة كالكلام واستدبار القبلة، وهذا يشير له قولهم وكذا لو أتى بها قاعدا ثم قام، لو أتى بالنية قاعدا في نية الفريضة أتى بها قاعدا ثم قام فإن الصلاة فإن هذا لا يضر، تكون الصلاة صحيحة، لأن الواجب استحضار النية عند دخوله الصلاة، فلا إشكال في هذا، مع أن القعود ينافي صلاة الفريضة بالنسبة لأن القيام ركن فيها. والضابط أن يكون قد أتى بها بزمن يسير بعد دخول الوقت ولا يفسخها مع بقاء إسلامه، هذا هو الضابط. والزمن اليسير هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء كما قال عثمان، الزمن اليسير ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. وعلم من كلامه أنه إذا تقدمت النية قبل الوقت، قبل وقت الأداء أو قبل وقت الراتبة، فإن ذلك لا يجزئه ولو كان بزمن يسير، يعني لو أنه نوى أن يصلي الظهر قبل دخول وقت الظهر بنصف دقيقة ثم دخل وقت الظهر فلا يصح أن يصلي الظهر بالنية السابقة، لابد أن ينوي نية جديدة، لأنه لا عبرة بالنية المتقدمة على الوقت. قال المؤلف فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك. معنى هذا يقول إذا قطع الإنسان النية في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، لأن استدامة النية شرط للصلاة، لابد أن يستصحب حكمها لا يقطعها، عرفنا عندنا استصحاب للذكر واستصحاب للحكم، فاستصحاب ذكرها هذا مستحب، ولكن استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها هذا واجب وشرط، فيجب أن يستصحب الإنسان حكم النية إلى آخر الصلاة، ومعنى ذلك ألا ينوي قطعها، ولا يجب أن يستصحب ذكرها، يعني لو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة لا تبطل، إن كان الأجر ينقص، لكن استصحاب الحكم هو الذي فيه الكلام. وحينئذ فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، لماذا؟ لأن النية شرط في جميع الصلاة، ويكون هذا الجزء الذي قطع فيه النية قد هذا الجزء من الصلاة الذي قطع فيه النية قد خلى عن النية، ولا يصح الفعل صلاة إلا بنية، وإذا بطل بعض الصلاة بطلت الصلاة كلها، فلا بد أن يستديم هذه النية إلى نهاية الصلاة، ولأن النية شرط وكل الشروط لا بد من استدامتها في الصلاة كلها فهي لا تسقط، فلذلك إذا قطعها في أثناء الصلاة بطلت. كذلك أيضا يقول أو تردد في فسخها بطلت، تردد في القطع هل أقطع الصلاة أو لا أقطع الصلاة، فإن هذا يبطل الصلاة، لأن استدامة النية شرط لصحتها، والتردد ينافي الاستدامة، تردد تبطل به الاستدامة، لذلك إذا تردد في قطعها فحكمه حكم قطعها تبطل الصلاة بذلك أيضا. قال ولأن القياس كان يقتضي استدامة ذكر النية، أن يظل متذكرا إياها لا تعزب عن خاطره ولا يذهل عنها، وإنما أسقطنا ذلك للمشقة والحرج، ولا مشقة في أن يمسك الإنسان عن التردد، فهذا التردد ينافي الاستدامة، لأن الواجب عليه أن يستديم النية، هذا شرط لصحة الصلاة، وهذا المتردد لم يستدم النية، فهو يشبه ما لو جزم الإنسان بالنية قبل الإحرام ثم تردد حين الإحرام، لا فرق، ولهذا قالوا إذا تردد فيها بطلت. وكذلك أيضا إذا عزم على قطعها فإنها تبطل، لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطع النية لا تبقى النية جازمة، وحينئذ لا نية، النية هي العزم الجازم، فإذا عزمت على القطع فلا جزم في النية، فلا تكون نية. قال ومع لأن سلامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه على شرط، لأنه إذا علق قطع النية على شرط، كان يكون يقول مثلا إذا جاء زيد قطعت الصلاة، أو إذا طرق علي الباب قطعت الصلاة، فإن ذلك ينافي الجزم بالنية، وما نافى الجزم بالنية فإنه ينافي النية، لأن النية عزم جازم كما عرفت، كونك تنوي العبادة يعني أنك عازم عليها عزما جازما، فمع تعليقها على شرط، أن تعلق القطع يعني على شرط، تقول إن جاء فلان قطعت الصلاة، هذا ينافي الجزم بالنية، فينافي المشترط، ولا تصح الصلاة حينئذ. قال وإذا وكذا لو علقه على شرط، لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، يعني يعزم الإنسان على الكلام، الكلام محظور ينافي الصلاة ولكنه لم يتكلم، أو يعزم على أن يحدث ولكنه لم يحدث، ونحو ذلك من محظورات الصلاة مما يبطلها ولم يفعل، فهذا لا يبطل الصلاة إلا إذا فعل هذا المحظور. لماذا؟ لعدم منافاة العزم على المحظور، عدم منافاة هذا للجزم المتقدم، لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعل المحظور، وهو الآن صلاته صحيحة، ليس هناك لم يفعل محظورا بعد، ولا ليس في الحال ما يناقض النية، ليس في الحال ما يناقض النية المتقدمة، وحينئذ تستمر إلى أن يوجد ناقض لها. ثم قال وإذا شك فيها، أي في النية أو التحريمة، استأنفها. إذا شك الإنسان في أثناء الصلاة، هل نوى أو لم ينوي، أو شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لم يكبر، فإنه يستأنف الصلاة، يعني يبتدئ الصلاة من جديد، لا يبني عليه. عندنا يقولون استأنف وبنى، بنى يعني أكمل أتم، واستأنف يعني ابتدأ من الأول، فهنا يقول استأنفها، لأن الأصل عدم ما شك فيه، الأصل أنه لم يأتي بالنية، والأصل أنه لم يأتي بالتحريم. فإن ذكر قبل قطعها، يعني قبل أن يقطع الصلاة، إن ذكر أنه كان نوى، أو أنه عين الصلاة المعينة، أو أنه كبر للإحرام، فهذا إذا تذكر قبل أن يقطع الصلاة، تذكر أنه أتى بالنية المعتبرة أو أتى بتكبيرة الإحرام، فإما أن لا يكون قد أتى بشيء من أعمال الصلاة القولية أو الفعلية، وإما أن يكون قد أتى بشيء من أعمالها. فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة، يعني هو شك وظل واقفا، لم يسجد، لم يركع، ولم يقرأ، لم يفعل شيء من أفعال الصلاة اللي هي الأشياء الفعلية، ولا حتى بالأشياء القولية كالقراءة والتسبيح، يعني لم يعمل عملا، والعمل هنا يشمل القولي والفعلي، ثم تذكر أنه نوى، أو أنه كبر للإحرام، أو أنه عين الصلاة المعينة، فهنا يبني على صلاته، يبني ولا يقطع الصلاة، لأنه لم يأتي بشيء من أعمال الصلاة بدون نية، إذن يبني، لأنه لم يوجد ما يبطل الصلاة، لأن الشك، مجرد الشك في أثناء الصلاة ليس مبطلا للصلاة، كما لو شك هل صلى ركعة ثم ذكر أنه صلى هذه الركعة، إذن ليس هنا ما يؤثر على صحة الصلاة فيبني. وإن عمل مع الشك عملا، يعني عمل من أعمال الصلاة، سواء كان فعليا كالركوع والسجود والرفع والقعود، أو كان قوليا كالقراءة والتسبيح، ثم ذكر بعد هذا، بعد أن عمل هذا العمل الفعلي أو القولي، أنه كان نوى، أو أنه عين الصلاة المعينة، أو أنه كبر تكبيرة الإحرام، فإنه لا يصح هذا، يعني لا تصح الصلاة ويستأنف، لأن الذي عمله خلى عن النية الجازمة، والنية الجازمة شرط، أن يجزم بالنية شرط لصحة الصلاة، فهنا يستأنف. لكن في هذه الصورة، الصورة الثانية اللي هو إذا لم يعين، تصح نفلا، لأنه أتى بما يفسد الفرض فقط، فهذه من أفراد القاعدة التي فيها أن ما ينافي الفرض فقط لا يبطل أصل الصلاة. ولهذا قالوا إذا شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا، وإن ذكره يعني ذكر أنه نوى الفرض بعد أن أحدث عملا بطل فرضه، بطل فرضه فقط ولم تبطل الصلاة كلها. فيستأنف يعني يستأنف الفرض، لكن الصلاة تبقى فيها الإطلاق، لأن الصلاة المعينة تتضمن أمرين، مطلق الصلاة وهذا التعيين. فإذا بطل ما فإذا وجد ما ينافي كونها ظهرا ولا ينافي كونها صلاة، فالذي يبطل هو الظهر وتبقى الصلاة نافلة ويتمها نفلا، لكن الذي يبطل هو فرضه فقط، فلا بد من التنبه لهذا. إذن قال وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك. وهذه قاعدة، أنه بعد الفراغ من العبادة لا أثر للشك، الشك بعد الفعل لا يؤثر، مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظمه، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فبعد الفراغ لا أثر للشك، الأصل أن العبادة تتمت صحيح، لكن في أثناء العبادة الأصل أنك لم تأتي بهذا الذي شككت فيه، هذا هو الفرق. إذن عرفنا أنه لا بد أن ينوي عين صلاة معينة، وأنه لا يشترط في الفرض، لا يشترط أن يقول إنها إن الظهر فرض أو إن العصر يصلي الظهر فرضا أو العصر فرضا أو الراتبة نفلا، ولا يشترط أن يقول أداء أو قضاء، وأنه إذا نوى الأداء أو القضاء فبان الأمر بخلاف ظنه فلا شيء عليه في ذلك. وقبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها، أحب أن ننبه على شيء قد يستشكله بعض الطلبة، وهو في مسألة إذا ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم هذا اللي هو الحاضرة، يعني فقضاها في وقت الظهر الحاضرة، ثم بان أنه لا قضاء عليه لا يجزئه كما عرفنا، لا يجزئه عن الحاضرة. فقد يقع إشكال، يعني لماذا قلتم إنه إذا نوى الأداء فبان قضاء أجزأه وهنا قلتم لا يجزئه؟ نقول الفرق ظاهر، لأنه في صورة أن عليه ظهرا فائتة وقضاها في وقت ظهر اليوم وبان أنه لا قضاء عليه، هنا كان عليه ظهران في ظنه وهو لم ينوي ظهر اليوم فلا يجزئه. أما صورة إذا نوى الصلاة أداء فبانت قضاء أو بالعكس فهي صلاة واحدة، الاختلاف في صفتها فقط، يعني هي أداء ولا قضاء وليس في عينها، فهذا هو الفرق. المسألة الأخرى أيضا وهي أنه إذا كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما، ثم ذكر أنه ترك شرطا في إحداهما لا يعلم عين التي ترك فيها، هذه مسألة ذكروها وهي مسألة مهمة، لو كان على الإنسان ظهران حاضرة وفائتة وصلاهما، صلى الحاضرة والفائتة أو صلى الفائتة ثم الحاضرة يعني الترتيب، ثم ذكر أنه ترك شرطا أو ركنا في إحدى الصلاتين ولا يعلم عينها، لا يدري هل هي الفائتة ولا الحاضرة، بعد أن انتهى علم، مش ليس أنه شك، علم أنه ترك ركنا أو ترك شرطا في إحدى الظهرين الحاضرة أو الفائتة، ولا أدري أو لا يدري هذا الشخص هل التي ترك فيها الركن أو الشرط هي الفائتة ولا الحاضرة. قالوا هنا يصلي ظهرا واحدة ينوي بها ما عليه، يصلي ظهرا واحدة ينوي بها ما عليه، لأنه لا يشترط نية الأداء في الحاضرة ولا القضاء في الفائتة، وحينئذ فقد تكون هذه هي الفائتة فيفوت الترتيب، وأنتم تشترطون الترتيب، فما الجواب؟ الجواب أن اشتراط الترتيب فيما إذا علم أن عليه فائتة، أما هنا فهو غير جازم بأن الفائتة هي التي ترك منها الركن أو الشرط، فاختلف والله أعلم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى فقال وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني فإن ضاق الوقت لزمه استئناف فرضه، إن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. ما معنى هذا؟ هذا شخص أحرم بصلاة الظهر، أحرم بصلاة الظهر ووقتها متسع، يعني أمامه مدة إلى العصر، يمكن أن يوقع الظهر 4 ركعات كاملة ولديه وقت متسع أن يوقعها أكثر من مرة. فقلب فرضه نفلا بعد أن أحرم به والوقت متسع، قلبه نفلا. يقول المؤلف جاز، ومفهومه أنه إذا ضاق الوقت لزمه أن يستأنف فرضه وهو كذلك. طيب يقول لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. ولما قال جاز يعني مطلقا، يعني سواء كان صلى الأكثر أو الأقل، وسواء كان لغرض صحيح أو ليس لغرض صحيح، هذا الإطلاق في المسألة. طيب ما التعليل؟ قالوا لأن النفل يدخل في نية الفرض، الفرض يشمل مطلق الصلاة وكونها فريضة، فهو يشبه ما لو أحرم بفرض فتبين أنه أحرم به قبل وقته فيكون نفلا، وكذلك هو مثل ما لو قلبه لغرض صحيح، لكن فرق في الكراهة، ولهذا قالوا يكره أن يقلبه نفلا لغير غرض صحيح، يكره أن يكون ذلك لغير غرض صحيح. يعني الآن نحن نقول بالجواز مطلقا ما دام الوقت متسعا، وأما إذا ضاق الوقت فيلزمه أن يستأنف فرضه، لكن يعني ما بقي إلا قدر 4 ركعات وأنت أحرمت بالظهر، لا يصح لك أن تقلبها لأن هذا يؤدي إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها وهذا حرام. لكن كلامنا فيما إذا كان الوقت متسعا، الحكم أن ذلك أن حكم قلب الفرض بعد الإحرام به نفلا في وقت متسع أنه جائز، هذا من حيث الإطلاق. لكن فيه تفصيل في الأفضلية وعدم الأفضلية، يعني إذا كان لغرض صحيح مثل أن يحرم بالصلاة منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة فهذا يجوز بل هو أفضل، لأنه في الحقيقة إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، وهذا الذي قاله الشارح رحمه الله هنا، قال لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، ده تعليل لما كان فيه الغرض الصحيح، لكن يكره لغير غرض صحيح، والحالة الثانية أنه يكره لغير الغرض الصحيح. لماذا؟ لأنه يكون قد أبطل عمله. قال مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، هذا تمثيل للغرض الصحيح، أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، فهذا يستحب فيه، يكون القلب فيه أفضل. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، هذا نص الإمام أحمد في هذه المسألة، من صلى ركعة من فرض منفردا ثم أقيمت الصلاة، فالإمام أحمد أعجبه أن يقطع الصلاة ويدخل معه. قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، وهذا جائز، وهذا جائز، لأنه إذا جوز أن يقطع الفريضة ليكملها فإن الأولى يعني الأولى بالجواز، يعني فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى، يعني في الجواز، ولكن ليس الأولى في الفعل، لأن الأولى في الفعل أن يتمها خفيفة، لكن الأولى بالجواز، يعني هو جائز من باب أولى، حيث جوز الإمام أحمد قطع الفريضة التي أحرم بها منفردا ليصليها في الجماعة، فأولى أن يجوز قطع النافلة، لكن ليس هذا هو الأولى من حيث الاختيار، فإن الاختيار له أن يتمها خفيفة. قال المؤلف رحمه الله وإن انتقل بنية من غير تحريمه من فرض إلى فرض آخر بطل، يعني بطل الفرضان، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثانية من أوله. ومراد المؤلف بطل فرضه الذي انتقل عنه، وصار من انتقل عنه نفلا إن استمر على حاله. يعني هنا إذا انتقل الإنسان من فرض أحرم به كالظهر إلى فرض آخر كالعصر بمجرد النية من غير تكبير من غير تحريمة، يعني بمجرد نية، هو في أثناء الصلاة كان يصلي ظهرا فقلبها إلى عصر، قال كلاهما صلاة سرية وكلاهما 4 ركعات أنا أقلب الظهر إلى عصر، فيبطل فرضه الأول، يبطل فرضه الأول اللي هو انتقل عنه اللي هو الظهر يعني. لماذا؟ لأنه قطع نيته. وصح ما صلاه نفلا إن استمر. الثاني لا ينعقد، الثاني لا ينعقد، بطل فرضه الأول، والثاني لا ينعقد أصلا لأنه يتوقف على نية من أوله. ولهذا في التعبير ببطل يعني نوع تسامح، لأن الثاني هو لم يدخل فيه أصلا حتى يقال أنه بطل، هو لم ينعقد ابتداء، لذلك لا يصح. لو قال لا يصح فهو أولى من أن يقول هنا بطل. لكن على كل حال هو إذا انتقل إلى الثاني فالثاني لا ينعقد، والأول بطل. وصح ما صلاه نفلا إن استمر على نية الصلاة. لماذا؟ لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه أولا لما انتقل عن الظهر إلى ما إلى غيرها، فهذا قطع نية الفرضية ولم يقطع نية الصلاة. احنا دايما استصحب معك أن الظهر تشمل نيتين، نية أصل الصلاة ونية كون هذه الصلاة ظهرا. فهو إذا وجد ما ينافي أصل الصلاة كالحدث والكلام وما إلى ذلك فهذا يبطل الصلاة كلها، وإذا وجد ما ينافي الفريضة فقط فإنها تصح نفلا. فهنا لما انتقل من الظهر بطل فرضه اللي هو الظهر، وصح ما صلاه نفلا إن استمر على نية الصلاة ولم ينوي قطع الصلاة بل بقي على نية الصلاة. فالذي حصل أنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الظهر اللي هو نواه أولا ولم يقطع نية الصلاة فتصير نفلا. واستشكل هذا بأن النفل المطلق لا يصح ممن عليه فائته قبل أن يقضيها، لكن أجيب بأنه هنا استدامة للنفل وليس ابتداء له، ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن نقول إذا انتقل من فرض إلى آخر بطل فرضه الأول، بطل فرضه ولم تبطل أصل الصلاة إن استمر على حاله على نية الصلاة يعني، لأنه قطع نية الفرضية دون نية الصلاة فتصير نفلا. لكن لا يصح الفرض الذي انتقل عنه، والذي انتقل إليه لم ينعقد أصلا اللي هو الفرض الثاني اللي هو العصر في المثال لم ينعقد أصلا. قال وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وهذا لا إشكال فيه. إذا نوى الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام فهذا قد أتى بالصلاة على وجهها فلا إشكال فيها. إذا تنبه أنه إذا أتى الإنسان في الصلاة بما يفسد الصلاة، بما ينافي الصلاة رأسا كالكلام والحدث وسائر ما يخل بالصلاة، ما يبطل الصلاة عموما أو شك في أصل النية، فهذا يبطل الصلاة كلها. وأما إذا أتى فيها بما يفسد الفرض فقط دون النفل، كأن يترك الإنسان القيام بلا عذر، ترك القيام بلا عذر يبطل الفرض لكنه لا يبطل النافل، لأن القيام ركن في الفرض وليس ركن في النافل. وكان يصلي في الكعبة لا تصح الفريضة في الكعبة لكن تصح النافل، وكان يأتم بمتنفل، وكان يأتم المفترض بالصبي، وهكذا مما ينافي الفرض فقط فإن الفرض ينقلب نفلا، لأنه كأنه قطع نية الفرضية فتبقى نية الصلاة وتصح الصلاة نافلة. لكن قالوا هنا إذا اعتقد جواز ما يبطل الفرض ونحوه، إن اعتقد جواز ما يبطل الفرض أو نحو هذا الاعتقاد، كما لو اعتقد المتنفل مفترضا أو اعتقد أن الصبي بالغ فتصح الصلاة نفلا حينئذ، لأن الفرض لم يصح لكن لا يوجد في ما حصل ما يبطل النفل. فأما إذا لم يعتقد جوازه ونحو هذا بل فعله مع علمه بعدم جوازه فإن الصلاة لا تنعقد فرضا ولا نفلا لأنه متلاعب، فهو كمن أحرم بالفرض قبل وقته عالما أنه قبل الوقت وليس جاهلا، قلنا يصلي الظهر ويعلم أن وقت الظهر لم يدخل وتعمد ذلك فالصلاة لا تصح، هذا متلاعب. لكن إذا كان ذلك الذي فعله قد فعله معتقدا جوازه، جواز ما يبطل الفرض، فإنها تنقلب نفلا. وقولهم إذا اعتقد جواز ما يفسد الفرض يعني مثل أن يترك القيام في حالة لا يجوز ترك القيام فيها ظنا منه أنه يجوز، أو صلى الفرض في الكعبة مثلا في المثال الذي ذكرناه وهو لا يعلم أن الفرض في الكعبة لا يصح، أو يتم بمتنفل وهو لا يعلم أنه لا يصح الاتمام بمتنفل، أو صلى المفترض وراء صبي ولا يعلم أنه لا يصح أن يصلي وراء صبي، أو أنه لا يعلم أنه صبي، فإذا فعل هذه الأشياء يعتقد جوازها لعدم علمه فإنها تنعقد نفلا على المذهب. لماذا؟ لأن نية الصلاة صحت لأنه نواها معتقدا صحتها. ولهذا قال الشيخ البهوتي رحمه الله في حاشية الإقناع: اعتقد جواز ما يفسد الفرض فقط، فإن لم يعتقد جوازه بل فعله مع علمه بعدم الجواز لم ينعقد. ثم قال المؤلف: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، شخص يظن أن عليه فائتة، أن عليه ظهرا فائتة مثلا، ثم تبين أنه لم يكن عليه فائتة، بعد أن انتهى من صلاة الظهر تذكر أنه لم يكن عليه ظهر فائتة، فما الذي يكون؟ ليس عليه ظهر فائتة وصلى الظهر الفائتة، فما حكم هذه الصلاة؟ يقول: تنقلب نفلا، ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن. لكن إن علم أنه لا فائتة فهذا لا يصح لأنه متلاعب. أو كذلك في قوله: وفرض لم يدخل وقته، علم أن الفرض لم يدخل وقته وتعمد أن ينوي أنه يصلي الظهر قبل دخول وقته، قال نويت أصلي الظهر وعالم أن لم تزل الشمس بعد، فلا تنعقد صلاته لأنه متلاعب. لكن إذا بان عدم الشيء وهو يظن أنه كان موجودا، أحرم بفرض فبان عدمه، كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه، أو أحرم بفرض فبان أن وقته لم يدخل، فلا ينقلب ذلك نفلا. لكن قال ابن قندس رحمه الله هنا: إذا كان النفل يصح في ذلك الوقت، أما إذا كان وقت كراهة كوقت الغروب أو وقت الاستواء فإنه لا يصح نفلا أيضا، كما قال في شرح الهداية المجد رحمه الله في شرح الهداية. وأما الشيخ مرعي في الغاية في مسألة إذا أحرم بالفرض في وقت المتسع وقلبه نفلا فإنه يجوز، يقول: ويتجه لو بوقت نهي، لأنه ليس ابتداء للصلاة في ذلك الوقت وإنما هو استدامة لها، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، قاله مقتضى شرح الهداية عدم الصحة. طيب، ثم بعد ذلك قال المؤلف: واجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمامة. هذا شروع منه في الكلام على ما يشترط لصحة الجماعة، بعدما يشترط يعني احنا ذكرنا النية في الصلاة مطلقا، حيث كان الإنسان يصلي بإطلاق لابد أن ينوي هذه النية المذكورة المعتبرة بأن ينوي عين الصلاة المعينة إلى آخره. لكن هنا الكلام على ما يتعلق بالجماعة تحديدا، الجماعة فيها إمام ومأموم، فالإمام لابد أن ينوي أنه إمام والمأموم لابد أن ينوي أنه مأموم، ولهذا تفاصيل سيذكرها المؤلف في المسائل القادمة، ووقت الدرس لن يتسع لها فنكمله في الدرس القادم إن شاء الله، وننهي فيه شروط الصلاة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.